تمر الليالي وكل حنين، ويوم الفراق كمر السنين. أريد تلاقي وأرجو المعين، وأشتاقكم كل آن وحين. تجلى خيالك لي في الظنون، فكنت الأماني لقلب الحزين. تمر الليالي وكل حنين، ويوم الفراق كمر السنين. فخذ من شجوني ومن مهجتي، وبلغ سلامي إلى إخوتي، وأوصل حنيني لوالدتي لترضى علي ودم يتي. قضينا زمانا على حرقتي، وبتنا للقياك في لوعتي. وأنعم جوارا ففي الجنة حياة الشهيد بلا مريتي. تمر الليالي وكل حنين، ويوم الفراق كمر ذكراك طفل الحبيب بعيني تنمو كغصن رطيب. تذكرت لما بدأت الكلام، ففي قول بابا سرور عجيب. وكم أتتك رصاصة ذاك الغريب، ليغتال فرحة قلب الكئيب. أبي هل أعدتم لنا قدسنا، وخلصتموه من المعتدي؟ ألا إلى نيل جاهدي. فلسطين كانت وتبقى لنا، ولسنا لحق لنا تاركين. لك الروح منا فلسطيننا، سنبقى على عهدك سائرين. إذا غاصب رام إذلالنا، فإنا إلى ذلنا نستكين. ووعد الإله أكيد لنا بنصر قريب وفتح مبين.